الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يخالف جميع المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية، كل أهل الكلام يخالفون في هذه المسألة، ويرون أن النزول من فعل الأجسام، وأن التحرك والانتقال ليس مما يليق بربنا سبحانه وتعالى، وزعموا أن النزول يدعو إلى الأفول، والله منزه أن يأفل أو يكون آفلا، وهذا قول باطل، بل نقول أن الله ينزل سبحانه وتعالى، والانتقال والتحرك ليس هو وصف نقص أو وصف سلب، بل ربنا سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنه يجيء، وأثبت في سنة نبيه أنه ينزل، وأثبت في كتاب أنه يستوي سبحانه وتعالى، وهذا كله فعل منه سبحانه وتعالى. فنثبت أن الله ينزل وأنه يجيء وأنه يستوي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نتعرض أن هذا النزول بمعنى أنه جسم أو أنه ما شابه لك، نقول هذا ليس بصحيح، وكيف ينزل نقول الله أعلم، ولا نلتزم اللوازم الباطلة، كل لازم اللوازم الباطلة فإننا ننفيه ولا نثبته لله عز وجل، وإنما نثبت اللوازم الحقة التي يثبتها الكتاب أو تثبتها السنة، فما كان حقا أثبتناه، وما كان باطلا رددناه. إذن قول الأشاعر والماتريدية يقولون أن معنى نزول ربنا سبحانه وتعالى تأولوه بعدة تأويلات، تأولوه بنزول الملك، تأولوه بنزول الرحمة، تأولوه بنزول التطلع لرحمة الله عز وجل، وكل هذه التأويلات والتحريفات الباطلة ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أيضا أن مالك أول النزول بمجيء الملك، وهذا قول باطل تفرد به حبيب بن أبي حبيب، وهو منكر حيث متروح عند أهل العلم. ويذكرون أيضا أن أحمد قال ينزل قدرته، وهذا أيضا باطل عن أحمد، والمحفوظ عن أحمد رحمه الله أنه ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونزولا حقيقيا له سبحانه وتعالى. فهذا لا خلاف بين أهل السنة، وكل ما ينقل عن بعض أهل السنة أنه يؤول النزول بنزول الملك أو بنزول القدرة، فهذا لا يصح عمن نسب إليه. وأما قولهم أن ذاك مدعاة للأفول، نقول هذا بقول باطل، فالله سبحانه وتعالى الأفول الذي نفاه عندما قال إبراهيم لقومه مناظرا ومعارضا لهم عندما رأى القمر والشمس، قال أحب الآفلين، الذي يذهب سلطان ويذهب ملكه، فالشمس عندما تغيب يذهب ملكه وسلطانه، وكذلك القمر. أما ربنا سبحانه وتعالى فسلطانه لا يغيب أبدا وملكه لا يغيب أبدا، فهو الملك سبحانه وتعالى، ومجيئه ونزوله هي صفة كمال له، بل أن عدم المجيء والنزول هي من صفات العدم، من صفات الجمادات والمعدومات. أما الذي يجيء وينزل ويستوي، هذا دليل على كماله وعلى قوته وعلى قدرته سبحانه وتعالى. فليس النزول ولا المجيء ولا الاستواء ينافي العقل والنقل، بل العقل والنقل يتفقان. النقل يدل على أن الله ينزل ويستوي ويجيء، والعقل أيضا يثبت أن هذا النزول والمجيء والاستواء أنها من صفات الكمال لمن نسبت إليه تلك الصفات. إذن هذا الحديث الذي يقول فيه وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، جاء في بعض الروايات أنه ينزل في الليل في الثلث الأوسط، وجاء في بعض أنه ينزل في الثلث الأول، وكل هذه الروايات فيها شذوذ وخطأ، والمحفوظ فيها جميعا أنه ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فإذا بقي الثلث الأخير نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يتعرض لعباده، فيقول هنا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبلوا، أن الله سبحانه وتعالى يتعرض لعباده، هل من تائب فيقبل، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي. ذكر أنه إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير يتعرض لعباده برحمته، فيقول للتائبين هل من تائب فيقبل، هل من تائب أصر على الذنوب والمعاصي ووقع في الخطايا والزلل ثم أقبل على الله سبحانه وتعالى، وتعرض لرحمة ربه في ثلث الليل الأخير، فيقول: يا ربي تب علي، يا ربي إني تائب فاقبلني، يا ربي إني تائب فتب علي. فإن من كان هذا حاله في ذلك الوقت فإن الله يقبل توبته سبحانه وتعالى. وإن كانت التوبة تقبل في كل وقت وفي كل حين، إلا إنها في الثلث الأخير من الليل أرجى مواطن قبولها، أرجى مواطن قبولها عندما ينزو ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر، ويتعرض لعباده برحمته سبحانه وتعالى. وهو فاز القائمون والقانتون في ذلك المقام الذين يسألون ربهم مغفرته ورحمته. وما أحسن ما قاله الحسن البصري عندما قيل ما بال أهل الليل تضيء وجوههم نورا، قال: لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله نورا من نوره سبحانه وتعالى. فعندما ينزل ربنا نزولا يليق بجلال الثلث الأخير من الليل يتعرض لعباده بما يطلبونه، والناس يتفاوتون في الطلب، منهم من يطلب المغفرة، ومنهم من يطلب التوبة، ومنهم من يطلب عطاء دنيويا، ومنهم من يطلب عطاء أخرويا. وليس في الحديث قصرا على أنه لا يطلب إلا هذه المطالب وهي التوبة والمغفرة والسؤال، بل أن هذا المقام مقام سؤال ومقام دعاء ومقام يتعرض الله فيه لعباده. فالمريض يتعرض لله في هذا الوقت أن يشفيه الله من مرضه، والمديون يتعرض لله في هذا الوقت أن يقضي الله دينه، والمهموم المغموم المأسور الذي به من البلاء ما به، فإن هذا الوقت هو من أحرى الأوقات أن يجاب فيها الدعاء. والله يتعرض لعباده وينزل نزولا يليق بجلاله، فمن سأل الله صادقا في ذلك الوقت فإن الله حري أن يجيبه وأن يقبل دعاءه، وهو حتما سيقبله، لأن الداعي إذا دعا لا بد أن يستجاب له أو يدخر له أو يدفع عنه شيئا من البلاء الذي سينزل به. فما من داع يدعو إلا كتب الله له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يدفع الله عنه بلاء نزل به، وإما أن يدخر له أجرا. فالداعي لا يحرم أجرا أبدا، بل كما قال: إذن يا رسول الله نكثر، قال: الله أكثر، أي خير الله كثير، وخير الله لا ينقطع، وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى لا تغيضها نفقة، يده ملأى سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، والله سبحانه عنده مفاتح الغيب وينزل الغيث سبحانه وتعالى. قال: يمن بالخيرات والفضائل. قبل ذا قال: هل من مسيء طالب للمغفرة، أي هذا الهل هنا، هل هنا ليست على بابها وهي من باب الإخبار، وإنما هي من باب التشويق، من باب التشويق والتشويف، أن يتشوق الناس إلى عرض أنفسهم على الله عز وجل، لأن الله سيغفر ذنوبهم وسيتوب عليهم وسيعطيهم ما طلبوا وأرادوا. وليس هو استخبار من الله هل هناك تائب، هل هناك مسيء، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإنما هو تشويق لهؤلاء، تشويقا للسائلين، تشويقا للتائبين، تشويقا للعاصين أن يتوبوا إلى الله عز وجل في هذا الزمان، وأن يتعرضوا لله بطلب المغفرة والرحمة. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة وهو ربنا سبحانه وتعالى؟ فهو الكريم الذي يقبل التوب ويعفو عن عباده سبحانه وتعالى، يمن بالخيرات ويعطي العطيات، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماوات. قال: ويستر العيب ويعطي السائل. إذا أقبل العبد على ربه وإن كان مذنبا مسيئا مقصرا فإن الله يقبل توبته دون أن يفضح. وقد كان بنو إسرائيل إذا تاب الواحد منهم كتب على بابه أنه فعل كذا وكذا وكذا، وأشهر بذنوبه التي وقع فيها، ثم يتبع بذلك أن الله قد تاب عليه. أما هذه الأمة فقد رحمها الله عز وجل أن العبد يتوب فيها، والله يستره ولا يفضحه، ولا يشهر معائبه ولا يظهرها سبحانه وتعالى، بل يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ولا يؤاخذ العبد ما فعل فيما مضى من ذنوبه إذا تاب وصدق في توبته. قال هنا انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي قوله وأنه يجيء يوم الفصل. مجيء الله عز وجل ثابت في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فمجيء ربنا سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب وثابت بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن ربنا يجيء مجيئا يليق بجلاله. وقد أجمع السلف على إثبات المجيء لله عز وجل، بل قال أبو حنيفة عندما سئل عن النزول قال ينزل بلا كيف، وكذلك ابن أبي حنيفة عندما قال نقول جاء ربنا والملائكة، فمن أنكر مجيء الملائكة كفر، وكذلك من أنكر مجيء الله كفر. وخصصنا بذكر ابن أبي حنيفة وأبو حنيفة لأن أكثر من ظل في هذا الباب من أهل الكلام هم الماتريدية والأشاعر، والماتريدية أكثرهم ينهجون أو يذهبون مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فأبو حنيفة وأصحابه يثبتون أن الله يجيء وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله. أما الماتريدي ومن تبعه من المحرفين لكلام الله عز وجل فإنهم يتأولون المجيء بمجيء ملك أو بمجيء رحمته أو بمجيء شيئا أو ما أو بمجيء يقصده العباد، وكل هذا تحريف باطل، كل هذا تحريف باطل، بل ربنا أثبت أنه يجيء وأتبع مجيئه بمجيء الملائكة. ولذلك نقول من قال أن الله لا يجيء كفر، من قال أن الله لا يجيء كفر لتكذيبه لكلام الله عز وجل، ومن قال أن الملائكة لا تجيء كفر لتكذيبه لخبر الله عز وجل، فالله أخبر أنه يجيء وأن الملائكة أيضا تجيء معه سبحانه وتعالى. وهذا المجيء عندما يأتي ربنا لفصل القضاء، عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يجمعون جميعا، يأتي ربنا في غمم من الملائكة، يأتي في غمم ومعه الملائكة سبحانه وتعالى في ظلم الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة معه، يطوقون الأرض سبعة صفوف، يطوقون أهل الموقف وأهل المحشر سبعة صفوف، ثم يجيء ربنا سبحانه وتعالى وينزل نزولا يليق بجلاله، وينصب له عرش سبحانه وتعالى في أرض المحشر، ثم يفصل بين الخلائق ويقضي بينهم سبحانه وتعالى. فأما الكفار والكفار الذين ليسوا على الإسلام وليسوا على التوحيد، فهؤلاء يصار بهم إلى النار يتهافتون بها تهافت الجراد، ويبقى في هذه الأمة يبقى هذه الأمة ومنافقوها، فيحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى، والأمة التي كانت تتبع الأنبياء قبلنا أو قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا يحاسبون. إذن يجيء ربنا لفصل القضاء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي، أي أنه يأتي سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلال فصل القضاء ولمحاسبة الخلق في ذلك المقام. إذن هناك مجيء وهناك إتيان وهناك نزول واستواء، فالله يجيء ويأتي والله يستوي وينزل سبحانه وتعالى. وهذه المسائل، هذه الصفات الأربع وهي صفة النزول وصفة المجيء وصفة الاستواء وصفة الإتيان، كلها من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فالله متى شاء جاء ومتى شاء لم يجئ سبحانه وتعالى، ومتى شاء استوى ومتى شاء لم يستوي، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية يثبت أهل السنة ويعلقونها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نقف عند قوله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، والله تعالى أعلم.